فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة ولم يكبر الإمام إلا بعد فترة طويلة كأن يذهب ليعيد وضوءه، هل تشرع إعادة الإقامة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السنة أن يصل الإمام تكبيره بالإقامة، وكذلك بالنسبة للمنفرد إذا أقام لصلاته لا يفصل بين الإقامة والصلاة بفاصل مؤثر، والفاصل المؤثر أن يكون قولا أو فعلا أجنبيا يؤثر ويقطع المصلي عن العبادة. فلو أنه أقام الصلاة ثم أكل وجلس يأكل فإنه يعيد الإقامة ثم يكبر، وهكذا إذا أقام الصلاة اشتغل بالكلام الأجنبي أو تحدث في أمر أجنبي حتى طال الفصل وأثر فإنه يعيد الإقامة. ولذلك نص العلماء على أنه لا يفصل بين الإقامة والتكبير بفاصل مؤثر. أما لو كان الفاصل من جنس الصلاة كأن يتأخر الإمام في الأمر بتسوية الصفوف، أو يكون هناك انحراف عن القبلة فيأمر المصلين ونحو ذلك أن يسووا صفوفهم على القبلة ونحو ذلك مما هو مقصود لتصحيح الصلاة وما هو في حكم التهيؤ للصلاة، فمغتفر وغير مؤثر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.